إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية عظيمة ولحكمة جليلة، هي أول ما أمره به في كتابه. فأول أمر أمر الله به عباده في كتابه قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا رب العالمين هو أول أمر أمر الله سبحانه وتعالى به خلقه في كتابه. أمره بعبادته لأنه الذي خلقهم ويرزقهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالخالق سبحانه هو المستحق وحده للعبادة، فخلق الله رب العالمين الخلق لعبادته وحده لا شريك له. وحقيقة هذه العبادة المأمور بها، حقيقة هذه العبادة التي أمرنا الله رب العالمين بها، امتثال خطاب الشرع مع المحبة والخضوع، امتثال خطاب الله رب العالمين الذي خاطبنا به في كتابه وسنة نبيه مع المحبة والخضوع لله رب العالمين. هذه هي حقيقة العبادة التي أمرنا الله رب العالمين بها، أن نمتثل خطاب الله جل وعلا فعلا للمأمورات وتركا للمحظورات مع تمام المحبة والخضوع لله رب العالمين. من قام بهذه العبادة كما أمره الله جل وعلا فهو الذي يكون يوم القيامة مع الفائزين، يكون من أهل النجاة من عذاب الله رب العالمين. أدرك الغاية التي خلقه الله لأجلها وعلمها وتعلمها وعمل بها واستقام عليها كما أمره الله رب العالمين، أن يتعلم ما أمره الله رب العالمين به أمرا فيفعله ونهيا فيجتنبه محبة وخضوعا لله رب العالمين. وأما أفراد هذه العبادة التي أمرنا الله بها فهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالله رب العالمين أمرنا بأوامر ونهانا عن أمور، وأعظم ما أمرنا الله جل وعلا به توحيده

إخراج للمال منها فضل ومنها صدقة ونفل. إخراج للمال هذا في ظاهر الأمر، وأما روحها فهو بذل المال المحبوب للنفس لأجل المحبوب الأعظم تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد. فإذا بذل العبد هذا المال محبة لله رب العالمين طيبة به نفسه فهذه هي روح الزكاة، فإذا فعلت ذلك كانت الزكاة برهانا ودليلا على صدق إيمان العبد، وكانت وقاية له من أمراض النفس من شحها ومن رمائها، وكانت الزكاة نماء لإيمانه. فهذا هو روح الزكاة، وهذه هي ثمرة الزكاة. وأما الصيام فروحه الخروج عن العادات والمألوفات لله رب العالمين، وأما ثمرته فهي تحصيل رضا الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا بقية العبادات لها صورة ظاهرة ولها روح ولها ثمرة تعود على العبد نفسه، تعود على قلبه، تعود عليه في صلاح شأنه. وأما الحج فشأنه عظيم وخطره كبير، لا يعرف قدره إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم عظيم. فهو خلصة هذا الدين، الحج خلصة هذا الدين، وهو سر قول العبد لا إله إلا الله. فالعبد إذا أخذ بالاستعداد والتزود بالحج فإنه يتذكر بذلك حاجته إلى الزاد يوم الرحيل، يتذكر بتزوده بأرضه الزاد الطعام والشراب والكلاب في رحلته إلى الحج، يتذكر بذلك حاجته للزاد في السفر الطويل في سفره لله رب العالمين، ويتذكر حاجته للتزود بالأعمال الصالحة التي هي دال المتقين في سيره لله رب العالمين. فإذا ما خرج من بيته مفارقا للأهل والأوطان والخلان فإنه يتذكر بذلك قومه ومفارقته ديار أهله ومفارقته أحبابه بالموت، سائرا إلى الله سبحانه وتعالى في رحلة عظيمة لا يعلم هل يكون فيها من السعداء أم يكون فيها عياذا بالله من الأشقياء. فيتذكر بخروجه من بيته ووطنه وأهله مفارقته إياهم عند الموت. فإذا ما لبس الإحرام تذكر بذلك كفنه. فالإحرام كفن في الحقيقة، الإحرام تذكير بالكفن الذي يخرج العبد به من هذه الحياة، لا يخرج من هذه الحياة بشيء حسي إلا هذا الكفن الأبيض الذي يلبسه. فنتذكر بلبس ثياب الإحرام تكفينه بعد موته، وأنه لا يخرج من هذه الدنيا بشيء إلا كفنه وإلا عمله الصالح. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما مات الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكفنوه في ثياب الإحرام. وهذه خاصة الحج، فلبس الإحرام تذكير بالكفن الذي يلف فيه العبد بعد موته. فإذا ما أخرج العبد فإذا ما أحرم العبد فإنه يمسك عن شعره ويمسك عن أظفاره، لا يحل له شيء مما كان يفعله قبل الإحرام مما حرمه الله رب العالمين عليه. لا يحل له أن يصيد صيدا، لا يحل له أن يقطع شجرا، لا يحل له أن يأخذ من حصى الحرم ولا من ترابه، لا يحل له أن يمس ولو شعرة واحدة من جسده هو. فيتذكر بذلك حقوق العباد. وأن المسلم الحق هو من سلم الناس من لسانه ويده، فأي سلام هذا؟ إنه سلام عظيم يسلم حتى جسده نفسه منه. فيتدبر تدريبا عمليا على سلام هذا الكون منه، فإن العبد يدخل النار والعياذ بالله إما بوقوع الشرك بالله والحجم من أوله إلى آخره توحيد، الحجم من أوله إلى آخره توحيد، وإما أن يقع في ظلم العباد والحجم من أوله إلى آخره تدريب على السلام. فإن الحاج يسلم منه كل شيء، لا يحل له أن يدل على صيد ولا أن يشير إليه، لا يحل له أن يقطع ورقة من شجرة، لا يحل له أن يخرج من حصى الحرم خارج الحرم. فيتلطف بذلك على حقوق العباد وتأدية حقوق العباد، وهذا الأمر الكبير الذي لا يترك الله رب العالمين منه شيئا. فإن التوابين عند الله يوم القيامة ثلاثة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله رب العالمين. فإن الله جل وعلا قال للمصطفين من عباده: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإنها فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العبد خلق الله. فإن هنالك بعد الصراط قنطرة بين الجنة والنار، لا بد من القصاص، لا بد من رد الحقوق كل اهلها، لا بد من رد المظالم. والحاج يشرع له قبل ان يخرج من بيته ان يفعل ذلك، ان يرتفع عن الفته، عن كبريائه، ان يعفو وان يسامح، ان يغفر لمن ظلمه او اساء اليه. يتذكر بذلك يوم يرد او ترد فيه المظالم، لتؤدن الحقوق الى اهلها. من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منها اليوم، فان يوم القيامه لا درهم ما فيه ولا دينار. ولكن الحسنات والسيئات، والمخلص يوم القيامه من ياتي بصلاه وزكاه وصيام وحج واعتمار واعمال صالحات، لكنه ياتي وقد شتم هذا واساء الى هذا وتناظر مع هذا واشتكى هذا بغير حق وظلم هذا وتعدى على هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا واتى مال هذا. يا له من افلاس عظيم، ويا لها من حسره كبيره أن يأتي العبد بأعمال عظيمة يرجو ثوابها، يرجو أن تدخله الجنة في يوم فيه الحسنات والسيئات، في يوم لو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يجاء بالعبد من أهل النار يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ما شيء، لو كان لك لا على الأرض من شيء، ما الذي يتكالب عليه الناس؟ ما الذي يتنافس عليه الخلق؟ ما الذي يتصارع عليه أهل الدنيا؟ لو كان لك لا على الأرض من شيء، كل شيء، أكنت مفتديا به اليوم من عذاب الله؟ فيقول بلى، فيقال له قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، أخذت عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت ذلك الشرك. الحج مشاهد عظيمة، الحج عبادة لها أسرار، وعلى كل من لم يحج وقد متع الله رب العالمين بالصحة وأنعم عليه بالمال أن يعد للحج عدته. وكل من حج أو اعتمر وأعطاه الله رب العالمين الصحة والمال عليه ألا يحرم نفسه، فإنه كما جاء في الحديث إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في رزقه لا يهلك إلي في كل خمس لمحروم، فاللهم يا رب العالمين ارزقنا حج بيتك الحرام وتقبل من الحديث يا رب العالمين، واكتب لهم حجة مقبولة يا أكرم الأكرمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإقرار به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن فضائل الحج عظيمة جليلة، فإنه يغفر به كل ذنب إذا أتى به العبد كما أراد الله رب العالمين، فهو كفارة للشرك والكبائر والصغائر. وإن عبد الله وإن عمر بن العاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا حتى أشفق عليه من حوله من أولاده وأحبابه، فأخذته عبد الله يذكره بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشره بكذا وكذا، وأنه أتى بهذا الدين بلاء حزنا. فقال عمرو رضي الله عنه: إني كنت على أبواب ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أقرب إلي على وجه الأرض من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أدخلني الله رب العالمين الإسلام. قال: فلو كنت على هذه الحال لكنت من أهل النار. ثم أدخل الله رب العالمين الإسلام إلى قلبي، فلقد رأيتني فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له: أبسط يدك لأبايعك، أبسط يدك فلأبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده، قال عمر رضي الله عنه: فارتبطت يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك يا عمرو؟ فقال عمر رضي الله عنه: أردت أن أشترط. فقال: لا تشترط. قال: أشترط أن يغفر لي، أشترط أن يغفر لي، ألا حقه؟ أشترط أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو ما علمت يا عم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ فالحج يهدم ما قبله، الحج عودة إلى الفطرة المستقيمة، الحج ولادة جديدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. مرهون، أفضل الجهاد حج مرهون، والحج المرهون ليس له جزاء إلا الجنة. فعلى من متعه الله رب العالمين بالحج هذا الآن أن يشكر نعمة الله وأن يستقيم على أمر الله بعد حجه، أن يستقيم على أمر الله بعد حجه، وأن يعلم أن من أعظم علامات قبول الحج الاستقامة بعد الحج على أمر الله رب العالمين. فإن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنه ليست المسألة أن توفق لعمل الصالح، ولكن المسألة أن تحافظ على حالك بعد العمل الصالح، وأن تحافظ على حسناتك بعد العمل الصالح. فإن هذه الدنيا التي نعيش فيها مليئة بالفتن، مليئة بأهل الغفلة، مليئة بأهل الدنيا. فإياك يا من امتن الله رب العالمين عليه بالأعمال الصالحة وبحج بيته الحرام، إياك أن تحبط عملك، إياك أن ترتد على عقلك فتكون كالذي نظر الغزال من بعد قوة أنكافا. ولا عباد الله جميعا، استقيموا على أمر الله رب العالمين، استقيموا وسددوا وقاربوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومما يعينكم على الاستقامة صحبة الأخيار والصالحين، فإن الصاحب ساحب والعكس بالعكس. فإن أشد شيء على الشاب في هذه الأيام صحبة الفاسقين، صحبة البطلين، صحبة أهل المعصية والفجور. هذا أعظم ما يفسد على الشاب دينا، وأعظم ما يذهب عليه عمر. وما أكثرهم في هذا الزمان، ما أكثرهم لا أكثرهم الله رب العالمين. فإن الشاب التقي الأخي ينتقي صحبته كما ينتقي الذهب الخالص. فإن الصاحب ساحب، والصاحب خير على الإنسان العظيم، كما أن شرطه إذا كان فاسدا أعظم. فاتقوا الله عباد الله، واستقيموا ولم تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فخير ما يعينكم على دينكم الركوع والسجود لله رب العالمين، والنجاة إلى الله الركن الشديد سبحانه وتعالى وجل وعلا. فإن ما سنا في زمان لا يكتب فيه إلا من دعا بدعاء رهيب. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تقبل من الحديث حجهم يا رب العالمين، وردهم الى اوطانهم سالمين يا اكرم الاكرمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم انا قد اشتقنا فارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. يا أكرم الأكرمين ويا أسود الأسودين، اللهم اغفر وصينا إليك، وأقبل قلوبنا عليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل إثم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك يا الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم احفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين، ورد كيد اعداء الدين في لحومه يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.